يستثنون كثير من الفضائل، وعندنا هذا بين الرائد والبرد.

الطموحات الآن أنت محاط بكل الأبعاد، محاط بكل الأشياء، محاط بالنظر ضرورة. يعني الضرورة قاضية لها حاضرتك، أما أنا أنظر إليك معنى أعدت بك، معنى لك حدود. نعم، والله تعالى محيط. كما قال فلا انه بكل شيء طبعا محيط ويحيطون لا يكون محاطا على الله المحيط. هل يحاط؟ يخرج عن كونه محيطا. اذا احيط معناه خرج عن كونه محيطا، يصير محاط. فلا يكون مرئيا وهي وجوب الفاصله، هذا فاصل بين الرأي والمرئي. وشوف الفاصل بين الرأي والمرئي، وجوب المقابلة بينهما. الآن مثل ما أوجبنا المقابلة بين الرأي والمرئي، هنا لا بد أن يكون فاصل. كما أثبتنا أن المقابلة بين الرأي والمرئي أيضا مثل الفاصلة. أحسنت، هذا لا يمكن أن يحيط لها نفس الشيء. نعم، هذا محيط لا يمكن أن يحيط بها. ولوجوب الفاصلة بين الرأي والمرئي كوجوب المقابلة بينهما. كما أثبتنا المقابلة بين الرأي والمرئي أيضا نثبت الفاصلة بين الرأي والمرئي. لأنه مرة نظرة استقلالية ومرة نظرة آلية. يعني بعض الأحيان حكم المقابلة موجود، وبعض الأحيان مقابلة حقيقية. المقابلة الحقيقية بين الرأي والمرئي بين طرفين، بين طرفين. ولا من ناحية العين راح، من ناحية العين لها إمكان، لها قدرة على استيعاب هذا الأمر، استيعاب مثل الأشعة، انعكاس الأجسام داخل الشبكية. فتنعكس الى القرنيه والقرنيه في الكون في كل مكان، فالنور خروج عامل. اما هناك حكم المقابله، حكم المقابله كما في مساله انطباع الصوره بالمراه. انت تنظر الى المراه، تنظر الى صورتك معكوسه منعكسه في المراه. الان هل انت مقابل لصورتك لنفسك؟ أنا حكم المقابلة، ليس مقابلة حقيقية، أنا حكم المقابلة. كما قال الحكماء، أن الراضي لك يخرج من عينه أو من عينيه مثل يصل المرض. إذن هذا المرض يخرج من عينك حتى يصل إلى رأسك، إلى الطرف الآخر، إلى الطرف المرئي. نعم، مثل المرض شعاع، هو عبارة عن شعاع يخرج مثل خط واحد.